وهذا من أعظم الجرم، أو كانت يمينا من أجل الكذب في البيع والشراء، وهذا أيضا فيه من الوعيد ما فيه، أو كانت اليمين عن الأمور العادية. فلا ينبغي للإنسان أن يطلق لسانه في كل أمر في اليمين. واليمين كما هو معلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: يمين على أمر قد مضى، وهذه إن كانت صادقة فهي صادقة، وإن كانت كاذبة فهي اليمين الغموس. ويمين على أمر مستقبلي، وهذه هي اليمين التي يترتب عليها حظ أو منع أو أخذ أو عطاء، وهذه إن وفى بها صاحبها وإلا فعليه كفارة يمين. والقسم الثالث لغو اليمين، وهو ما يجري على اللسان بدون إرادة اليمين، مثل لا والله، بلا والله، وقد يدخل فيه أيضا ما يحلف به الإنسان بلا قصد، كل هذا والله تأكل هذا، يعني هذا فيما يظهر أنه أيضا يدخل في اليمين، لأنه ليس المقصود به اليمين وإنما المقصود به الحظ، فصار التساهل في أخذ اليمين في داخلا في لغو اليمين. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية والأحاديث. الآية وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: واحفظوا أيمانكم. وقد جاء الأمر بحفظها، وخاصة بعد توكيدها، لأن توكيد اليمين يقتضي حفظها، وهذا يشمل جميع الأيمان، يشمل أيمان العهود والمواثيق، والله كذا لا يكون العبطين فيحلف عليه، ويشمل أيضا اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة وهي اليمين المستقبلية التي أشرنا إليها قبل قليل. فالله عز وجل يقول: احفظوا واحفظوا أيمانكم. كيف يكون حفظها؟ للمفسرين وللعلماء فيها عدة أقوال، وكلها أقوال صحيحة. قيل: احفظوا أيمانكم، لا تحلفوا، يعني لا تكثروا من الحلف في كل شيء، احفظوا، احفظ يمينك. وفعلا ترى بعض الناس عنده خلق كريم، لا يكاد يحلف، لا يكاد يحلف، فهذا خلق جميل، لأنه لا يحلف إلا عندما يكون هناك ضرورة أو حاجة ماسة أو طلب أو نحو ذلك. فيكون معنى احفظ يمينك بمعنى أنك لا تحلف إلا في حال الضرورات والحاجات. والقول الثاني أن المقصود احفظ يمينك بأن لا تتركها بغير تكفير إذا حنفت فيها، فاحفظ يمينك بأن تؤديها كما حلفت، وإذا حنفت فيها يعني احفظها ولا تحنف فيها، فإن حنفت فيها فعليك بالتكفير، فعليك بتكفير اليمين. وعلى هذا يكون المعاني ثلاثة: إما اترك الحلف إلا في حال الحاجة والضرورة، أو يكون المعنى لا تحنثوا في أيمانكم، أو المعنى الثالث إذا حنفت في يمينك فعليك بالمبادرة إلى التكفير، لأن الله عز وجل أمر بذلك وشرعه وأوجبه، وأوجبه في كتاب الله العزيز. وكفارة اليمين كما لا يخفى عليكم إما إيش؟ إما صيام ثلاثة أيام طبعا هذه لا تكون إلا بعد العمر الثلاث، إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. فمن لم يجد انتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. فهذه هي الكفارة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل، وهي بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم هو من باب تعظيم اليمين، وتعظيم اليمين تعظيم لله، وهذه خلاصة علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف متى؟ في البيع والشراء، يحلف أنه اشتراها بكذا أو أنه سبق أن باعها بكذا، أو يحلف أنها تقدر قيمتها بكذا أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول الحلف منفقة للسلعة، لأن أغلب المسلمين فيهم الصدق فيأخذون كلام البائع على الصدق، وهذا كثير. إذا قال البائع والله إنني اشتريتها بكذا، أو والله إني سبق أن بعتها بكذا أو كذا، وهذا الصدق يؤدي إلى البيع والشراء، فإذا صدقه اشترى منفقة للسلعة، بمعنى أنه يبيع كثيرا لكنه ممحقة للكسب. ومحق الكسب هنا هو محق بركته، حتى يتوافق مع أول الحديث، محق بركته. فهذا المال الذي كسبه من الحلف في البيع والشراء تمحق بركته، وإن كان فيه زيادة ظاهرية لكن فيه نقص باطني، فيه نقص باطني. ولهذا إذا نزعت البركة اضمحلت التجارة، وربما خسر في جوانب أخرى، وربما ترتب على محق هذه البركة والعياذ بالله فقر، لأن هذا حديث من أحاديث الوعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني إذا كان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أحاديث الوعيد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولا شك أن البيع بالأخذ والعطاء والرضا وبيان السلعة وبيان العيب والصدق في ذلك هو الذي يؤدي إلى البركة، كما جاء في الحديث الآخر المبين لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لاحظ معي ممحقة وممحقة، في حديث الباب ممحقة للكسب، وفي الحديث الآخر ممحقة للبيع. ثم ذكر حديث سلمان رضي الله عنه عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا كله من ألفاظ الوعيد، وألفاظ الوعيد كما قال الأئمة تمر كما جاءت حتى يبقى فيها ما فيها من معنى الوعيد. لا يكلمهم الله والعياذ بالله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لكن هل يترتب عليها أنه كافر، أنه مخلد في النار كذا؟ لا، هذا بحسب ما ترتب عليه مثل هذا الوعيد، بحسب العمل يختلف، لكن الوعيد باق ولا شك أنه عظيم جدا. وخص هؤلاء الثلاثة كل واحد منها لأسباب. أشيمط زاني، والأشيمط والعياذ بالله هو الذي وخطه الشيب، فإذا كان والعياذ بالله يقترف هذه الجريمة دل على خبث طويته والعياذ بالله. وصغره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أشيمط تحقيرا له، وجاء فيه هذا الوعيد لأن داعي المعصية بالنسبة له ضعيف، فدل على أن الحامل له على الزنا محبته للمعصية والفجور وضعف يقينه وقلة خشيته لربه تبارك وتعالى. ولا يعني هذا أن غير الأشيمط إذا زنى معذور، لا، وإنما هذا في حقه أشد. والثاني عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، فإذا استكبر دل على أن الكبر خلق، لأن الغني إذا استكبر فاستكباره مذموم، لكن له سبب. أما العائل فإذا استكبر فهذا دليل على أيضا ما في قلبه من الكبر، فهذا أيضا جاء في حقه هذا الوعيد، ولهذا عظمت العقوبة في حقه. السبب كالسابق لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم، والكبر مرض قلب، مرض قلب أشد من بعض المعاصي. فهذا الكبر الذي ترسخ في قلب هذا العائل الفقير يستحق من أجله هذا الوعيد. الثالث وهو الشاهد، ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله مفعول أول لجعل، وبضاعته مفعول ثاني، والمقصود جعل الله أي اليمين بالله عز وجل بضاعته في البيع والشراء لكثرة استعماله، ولهذا قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فإذا أراد أن يشتري يشتري باليمين، بع علي هذا والله إنني وجدته في المكان الفلاني، ويحلف، أو يبيع بيمينه والله إني بعته بكذا إلى آخره. فهذا الذي جعل الله بضاعته بيمينه له هذا الوعيد الشديد. لماذا؟ لعدم احترامه لتعظيم الله عز وجل. لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا لا يحترم اليمين، لا يحترم اليمين، ولهذا جاء في حقه هذا الوعيد الشديد. الشاهد مسألة تعظيم اليمين كما في الآية. وفي الصحيح عن عمران بن حصين هو الحديث المشهور، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثة. بمجمل جمع الروايات في الأحاديث أن المذكور ثلاثة قرون، يعني من خلال جمع الطرق، لأن العلماء لهم فيها ثلاث أقوال. قول أن المذكور قرنين، وقول أن المذكور في هذه الأحاديث ثلاثة، وقول أنه أربعة، ويحتجون بالحديث الآخر الذي يقول أنه ثم يأتي زمان يقول هل فيكم من صحب رسول الله، ثم يأتي هل فيكم من صحب رسول الله، فيجاهدون فيفتح لهم، ثم يقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجاهدون فيفتح لهم. فقالوا هذا الحديث دل على أربعة قرون، لكن الصحيح والراجح الذي دلت عليه الأدلة أن القرون المفضلة هي القرون الثلاثة الأولى، وهي بمجملها لأن القرن اختلف فيه، هل هو مئة سنة، هل هو الجيل، هذه يعني أقرب الأقوال، وإلا فيه أقوال كثيرة. القول الأول أنه قرن مئة سنة، طبعا قيل أقل وقيل أكثر، منهم من نقص عن المئة سنة ومنهم من زاد عليه. والقول الثاني أن القرن هو الجيل، فيقول لك الصحابة قرن، التابعون قرن، تابع التابعين قرن. وهذا يتوافق تقريبا، هذا يتوافق تقريبا مع ما فعله الأئمة رحمهم الله تعالى في هذا، في هذا الباب وفي تراجم الرجال. فعندهم الصحابة قرن، آخر من مات أو كذا في أواخر القرن الأول، فهذا قرن، ثم التابعون قرن، ثم تابع التابعين قرن. هذه الخيرية هي الخيرية في الجملة، الخيرية في الجملة. ولا شك أن أفضل القرون في التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو القرن الأول وهو قرن الصحابة، وهو خيرها وأوسطها. بعده في الفضل قرن التابعين، بعده في الفضل قرن تابع التابعين. ولا يعني هذا أن هذا الفضل هو تام 100%. أما قرن الصحابة ففيه فضل الصحبة لمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل لا يدانيه أحد. وقرن التابعين فيه فضل، وقرن تابع التابعين فيه فضل، لكن قد يوجد في هذا القرن من يكون مفضولا، بل قد يوجد أهل البدع، لكن لا اعتبار بهؤلاء ولا قيمة لأقوالهم ولا قيمة لإجماعهم. لأن أهم شيء في مسألة القرون المفضلة هي حكاية الإجماع، وأقوى الإجماع إجماع الصحابة، فما أجمعوا عليه فهو حق لا يجوز نقضه أبدا، ثم إجماع التابعين، ثم إجماع تابع التابعين، ثم بعد ذلك تفرقت الأمة. ما فائدة هذه الخيرية؟ هذه الخيرية لها فوائد كثيرة، لكن أبرزها فائدتان مهمتان فيما نحن بصدده. الفائدة الأولى ما أجمعوا عليه واتفقوا عليه فهو حق وصدق، وإجماعهم حجة قاطعة لا خلاف عليها. الثانية أن القرون المفضلة هم المرجعية إذا اختلف المتأخرون، إذا اختلف المتأخرون كما هو الواقع، هذا عنده بدع وهذا يقول لا ما عندي بدع، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يقول أنا شيخ فلان وهذا يقول أنا شيخ فلان، ما هو المرجع الذي يفصل؟ الذي يفصل هو مرجعية القرون المفضلة الثلاثة. ومن فضل الله عز وجل أن أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم في باب العقائد مدونة، وكذلك أيضا أقوالهم في الأحكام وفي السياسات الشرعية وفي غيره كلها مدونة تدوينا كاملا، فمرجعيتها موجودة، وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وأفقههم فيها. فإذا اختلف المتأخرون فيرجع إلى ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، فمن وافق قولهم قوله فهو المحق، ومن خالفه فهو المبطل. وهذا في كل مسألة من المسائل اختلف فيها المتأخرون، ونقصد طبعا المسائل العقدية لأنها هي التي ليس فيها خلاف. أما الفقهية فالصحابة اختلفوا والتابعون اختلفوا وتابعهم اختلفوا، فيبقى الترجيح، الاختلاف سائغ لكن الترجيح، وهذا باب آخر. أما العقائد فليس هناك خلاف، أبواب الشرك والبدع ما فيها خلاف، ما فيها قولان أنه قول تجوز هذه البدعة وقول لا تجوز. لكن إذا المتأخرون اختلفوا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، فهؤلاء عندما يراد الإنصاف وعندما يختلف الناس ويقول أنا أتبع فلان وهذا يقول أنا أتبع فلان، طيب ما الذي يصل بينكم؟ الفصل بينهم بما كان عليه أهل القرون المفضلة. لكن لم يأتي الشاهد، لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ ذكره لأجل بقية الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم قوما يشهدون، وفي بعض النسخ بعدكم قوم، أي إن ثم إنه يكون بعدكم قوم. أما إذا قلنا ثم إن بعدكم قوما فتكون قوما منصوبة اسم إن مؤخر، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا هو الشاهد، يشهدون ولا يستشهدون. لماذا لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق بسبب ضعف الدين وضعف الإسلام؟ يشهد. وللأسف أنك أحيانا تجد في بعض المحاكم أناس جاهزون للشهادة، تبي شهادة؟ أنا جاهز، لا يعرف المشهود له ولا المشهود عليه ولا مسألة الشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني غلبت عليهم الخيانة فهو لا يؤمن ولا يؤمن. وينذرون ولا يوفون، يعني ينذر النذر ولا يؤدي ما وجب عليه، فهذا كله يدل على ضعف إيمانه. طيب، ما الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد فيه يشهدون ولا يستشهدون، لأن الشهادة من إيش؟ من اليمين، قرينة لها. الشهادة نوع من العهد، نوع من يعني يشهد الإنسان، ولهذا الإنسان حينما يؤدي الشهادة يقول أشهد بالله أن هذا البيت لفلان أو هذا السلعة لفلان، فهو يشهد الله، فهي قرينة للحلف بالله عز وجل. وأيضا النذر هو نوع من اليمين، فعدم الوفاء به أيضا هو عدم وفاء باليمين. وأيضا خيانة الأمانة، لأن إعطاء الأمان أو الأمانة خيانتها أيضا هو نوع من نقض العهد واليمين. فدل هذا على أن هذه الصفات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض ما يجب من تعظيم العهود والمواثيق، لأن العهود والمواثيق والأيمان والنذور كلها عهود لله، فيجب على الإنسان تعظيمها. فإذا وجد في القوم من لا يعظمها دل هذا على الاستخفاف بها، وهو شاهد على ضعف الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ويظهر فيهم السمن. طبعا يظهر فيهم السمن، لاحظوا الحديث، يظهر فيهم السمن. السمن أحيانا يظهر بشكل طبيعي فلا شيء على صاحبه، بعضنا حتى لو لم يأكل يسمن، حتى ولو كان ابن فقراء تجده سمين، لكن ما مقصود به هنا يظهر فيهم السمن لركونهم إلى الدنيا وانشغالهم بها وكثرة مآكلهم ومشاربهم ونحو ذلك. وهذا ظهر، ظهر في العهود الأموية والعباسية، وإلى اليوم ظاهر. أليس الآن إحدى المشاكل الاجتماعية الصحية في مجتمعاتنا هي مشكلة السمن؟ هذا موجود، مشكلة السمن. فيه بلاد يشكون الفقر والجوع ويموتون، وفي بلاد يشكون السمن. فقوله في هذا الحديث ثم يظهر فيهم السمن، هذا دليل أيضا على ركونهم إلى الحياة الدنيا. ذكر حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمين ويمينه شهادة. يعني لا يبالي، يشهد يحلف، تسبق الشهادة اليمين واليمين الشهادة. لماذا؟ لضعف الإيمان، لضعف الإيمان. تريده يحلف حلف، تريده يشهد شهد. لا يبالي أيهما سبق، فهذا أيضا له علاقة بالباب كما سبق أن بينا. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في قوله تسبق أحدهم شهادته ويشهدون ولا يستشهدون، كيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم الذي يشهد قبل أن يستشهد، فكيف نجمع بينهما في هذا الحديث ذم الذي يسارع إلى الشهادة وفي الحديث الآخر مدح للذي يسارع إلى الشهادة؟ العلماء ذكروا عدة أقوال في الجمع بينها، أشهرها قولان. القول الأول أن الفرق بينهما أن الذي يشهد قبل أن يستشهد هو يسارع إلى الشهادة قبل أن تطلب منه، قبل أن تطلب منه، والذي يمدح في شهادته هو الذي يشهد صدقا إذا طلبت منه. وبعضهم قال يشهد قبل أن يستشهد مع معرفته بأن الذي يريد الشهادة يعرف أنه شاهد، ومع ذلك هو يبادر. والحديث الآخر الذي فيه الفضل أن صاحب الحق لا يعلم بشهادته، وهذا أيضا حق. هذا كله داخل في الجواب الأول، إما طلب وإما علم، إما أنه هذا يطلب وذاك لا يطلب، أو علم بمعنى أن ذاك يعلم ومع ذلك يبادر، والآخر الذي مدح بالشهادة صاحبه لا يعلم. وهذا يقع أحيانا، أحيانا شخص عنده قضية لكن مسكين ما عنده أدلة ولا عنده شهود ولا يدري، فيأتي إنسان ويعلم، قالوا ترى الموضوع الفلاني عنده، قال لا أنا عندي خبر، لا فيذهب إليه ويقول أنا أشهد. هذا الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة لأنه يحق فيها حقا، ولأن صاحبها لم يكن على علم بأنه عنده خبر وعلم به يشهد لإحقاق الحق لصاحبه. هذا القول الأول، أنه إما في الطلب أو بالعلم. فهمتم الفرق بينهما؟ القول الثاني وهو الأقرب، أن المقصود بحديث الباب الشهادة بالباطل، والمقصود بالحديث الذي فيه المدح الشهادة بالحق، الشهادة بالحق. وعلى هذا يتبين الأمر وتتسق الأحاديث. فالذي يسبق ويسارع وكذا هذا الذي يشهد بلا علم أو يشهد لباطل أو إما لإحقاق باطل أو لرد حق أو نحو ذلك، والذي مدح هو ذلك الذي يشهد بالحق، يشهد لإحقاق الحق ولإبطال الباطل. وهذا الذي تجتمع فيه هذه الأدلة. إبراهيم النخعي يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار لتدريبهم وتعليمهم على الشهادة. تشهد وأنت صغير إذا طلب منك؟ لا تشهد إلا بما تعلم. قال كانوا يضربوننا، يؤدبونهم، يعلمونهم، وعلى العهد، ليش تعطي عهد؟ وهذا كله من التدريب التربوي العملي للصغار، بصرف النظر عن حكم شهادة الصغير. هذه في باب الفقه باب واسع فيه النقاش والخلاف الفقهي، لكن الكلام على تربية الأولاد على هذا الأمر، تعظيم الشهادة، تعظيم العهد، تعظيم اليمين، تدريبه عليها. وهذا التدريب والتمرين نافع ومفيد، نافع ومفيد. تفضل يا شيخ. باب ما جاء. نعم يا شيخ، لحظة. حتى لو كان لا حاجة، حتى لو كان صادق. لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع، ما في حاجة البيع والشراء، لا ليس حاجة لليمين. نعم. الأجر إيه؟ لا، هذا فيه جواب، أنه يأتي في آخر الزمان يعظم أجرهم وأجرهم، هذا فيه تعظيم لأناس صبروا واحتسبوا وامتحنوا، كما جاء في تعليل بعض الأحاديث: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. فهؤلاء ناس يعظم أجرهم، لكن لا ينالون فضل الصحبة. العلماء يقولون فضل الصحبة فضل خاص ما يناله أحد. قد يوجد من التابعين من هو أكثر عملا وعبادة من أحد الصحابة، لكن لا يمكن أن يكون ذلك العالم العابد حاصلا على أفضلية الصحبة. فأفضلية الصحبة منزلة لا ينالها إلا من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كثرة العمل قد يوجد في المتأخرين من هو أكثر عملا من المتقدمين. نعم، تفضل يا شيخ. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أبوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا في ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزل لهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. حسن. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب كالباب السابق، الباب السابق في مسألة الحلف، وهذا الباب في مسألة الذمة، والمقصود بها العهود والمواثيق، العهود والمواثيق، لأن هذه المسائل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الحلف على الأشياء، الأشياء الجزئية التفصيلية، فهذا هو الحلف الذي ذكرنا أو علقنا على ما ذكره الشيخ في الباب السابق. القسم الثاني العهد والميثاق، والعهد والميثاق هو نوع يمين، بل هو أقوى من اليمين، ولهذا أفرده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذمة هي العهد والميثاق. فهل تعطى الذمة، يعطي الإنسان ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمر؟ هذا ما سيأتي بيانه في هذا الباب، وعلاقته بالتوحيد أن الذمة والعهد واليمين كلها تعظيم لله عز وجل، فيجب أن يراعى ذلك كما سيأتي بيانه. وهذه المراعاة جاءت في هذه الآية والحديث، آية النحل يقول الله عز وجل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. الآية هنا بالوفاء وأوفوا بعهد الله، فالعهود والمواثيق والمحافظة عليها هي محافظة على الأيمان الموثقة الواجبة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فكل عهد وميثاق ويمين داخلة فيه فهي داخلة في هذا الباب. هل يدخل في هذا الحلف واليمين؟ نعم نعم يدخل فيه، العلماء يدخلون الحلف واليمين في هذا الباب، وإن كان سياق الآية هي في العهود والمواثيق، فدل هذا على أن بعضها يدخل في بعض. إن الله عليم بما تفعلون مطلع عليكم، فإياك أن تحلف على شيء أو نحو ذلك، فإن هذا أمر لا يخفى على رب العالمين، وإن خفي على المحلوف له أو عليه أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث بريدة، وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الكبرى والمرجعية في باب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الآيات الواردة في الجهاد كثيرة، والآيات والأحاديث الواردة في فضل الجهاد كثيرة، لكن هذا الحديث يعتبر منهج يعني عسكر إيماني تربوي عظيم لكيف يكون التعامل في أحوال الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا ندخل في تفاصيله لأن تفاصيل هذا الحديث ليس هذا موضعه. كان صلى الله عليه وسلم كذا يقول بريدة، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، جيش أو سرية، والسرية قطعة من الجيش، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، بأن يرفق بهم ويراعي أحوالهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ثلاثة حلول، أغزوا باسم الله أي مستعينين بالله عز وجل وليس بقوتكم ولا بغيره، في سبيل الله أي مخلصين لله عز وجل، لأن من قاتل لتكون كلمة الله له وسيلة، بعدين قاتلوا من كفر بالله. القتال والجهاد هو قتال الكفار وليس قتال المسلمين، قاتلوا من كفر بالله، وهذا يشمل جميع أهل الكفر من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، ولا يستثنى من ذلك إلا من له عهد وميثاق. هذا بالنسبة لعموم الكفار، من كان له عهد يوفى بعهده. أما من يقتل فسيأتي بيانه، يقتل المقاتلة، لكن لا تقتل النساء ولا الأطفال ولا الرهبان في الصوامع، كما أيضا جاء في هذا الحديث والإشارة. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها، ولا تغدروا، لا تغدر وتنقض العهد. في فرق بين الخدعة، الكذب بالحرب، الحرب الحيلة، وبين الغدر، تعطيه عهد ثم تغدر به. ولا تمثلوا بجثث المشركين إذا قتلتموهم، والنهي عن المثلة أيضا بابه مفصل في كتب الفقه وأيضا في كتب الجهاد. ولا تقتلوا وليدا، ويدخل في ذلك المنع من قتل النساء والصبيان كما في هذا الحديث، وأيضا الرهبان أو غيرهم في صوامعهم، كل هذا جاءت أحاديث النهي عن قتله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المسلمين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خيال، فأيتهن أجابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا جاءت في الفلا، لكن الذي يظهر الله أنها زائدة، وإن جاءت في الرواية، لأن قوله ثم ادعهم إلى الإسلام ما فيه خصلة سبقتها. إذن الخصلة الأولى ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، إذا قالوا أسلمنا أقبل منهم، فإذا أسلموا ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين في الهجرة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، فإذا هم أسلموا أطلب منهم الهجرة إلى المدينة النبوية، لأن الهجرة من بلاد المشركين إلى بلاد، من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام في المدينة النبوية كان واجبا في ذلك الوقت. فإذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجر. فإن أبوا وقالوا لا نحن نسلم لكن نبقى في بلادنا، أخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله، لكن لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر وبقي على بداوته لا يعطى من الخمس ولا من الفيء إلا إذا شارك في الجهاد في سبيل. فإنهم أبوا أي الإسلام فسألهم الجزية، ولهذا احتج بهذا الحديث الإمام مالك وغيره من أن الجزية تؤخذ من الجميع، من المشركين وأهل الكتاب والمجوس وغيره، والجمهور خالفوا ذلك وقالوا الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن المجوس، والمسألة مفصلة في كتب الفروع. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، هذه الخصلة الثانية. فإنهم أبوا تأتي الخصلة الثالثة، فاستعن بالله وقاتله، انتهى، قاتلهم انتهى الموضوع. ثم جاء التوجيه في نهاية هذا الحديث وهو الشاهد من هذا الباب: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبي، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وعلل ذلك: فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تريد أن تصيب فيهم حكم الله أملا. إذن هذا الحديث دل على تعظيم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد. إذا أرادوا أن تعطيهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعطيهم، وإنما أعطيهم قل أنا أعطيكم العهد، أنا أعاهدكم، لكن أعطيكم ذمة الله لا. ما هو العلة؟ العلة هو أنك فيما بعد لو فرض أنك أخفرت أو نقضت، فكونك تخفر وتنقض عهدا أنت أعطيته، ذمتك وذمة أصحابك أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان بأن ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لها من المكانة والمنزلة العظيمة، لأنها عهد وميثاق، وهذا العهد والميثاق إذا نقض فهو عظيم جدا. فدل هذا على هذا الأدب العظيم. أما أن تعطيهم عهدك، نعم أنا أعطيكم العهد والميثاق، لكن أعطيكم ذمة الله لا. ومثله إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، قال لا تعطيهم حكم الله، أعطيهم حكمك. هنا قد يلتبس الأمر على بعض الناس ويقول هل معنى ذلك أنه يلغى شريعة الله ويأتي بحكمه البشري؟ لا، ليس كذلك. ليس المقصود به أن يحكم فيهم في غير حكم الله عز وجل، وإنما ينزلهم على ما يحكم به هو في ميدان المعركة. فإذا قال وقد طلبوا منه أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم هل إذا اجتهد وقال يجب عليكم أن تفعلوا كذا وتفعلوا كذا وتفعلوا كذا، هل أصاب فيهم حكم الله؟ لأنه مجتهد، فقد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم. مثله إذا جاء السائل إلى المفتي وقال يا شيخ أنا أريد حكم الله في هذه المسألة، ما يبغى أن يقول تعال أعطيك حكم الله، تعال تبغى حكم الله تفضل، لا يا أخي لا تقول أنا أعطيك حكم الله، وإنما قل له تعال أفتيك، تعال أجيبك. لأن هذا المفتي قد يكون جوابه مما يوافق حكم الله وقد يكون جوابه لا يوافق حكم الله، وإن كان في كلتا الحالتين هو مأجور، إما أجران إن أصاب وإما أجر واحد إن أخطأ. وهذا من الأدب ويغفل عنه كثير من الناس، حتى بعض المفتين أحيانا يفتي وكأنه يعطيه حكم الله، يقول يا أخي أنا أعطيك حكم الله وأنت لا تريد حكم الله. لا شك أن التحاكم إلى ما في الكتاب والسنة أمر يخضع له الجميع، لكن اجتهادك، انظر إلى هذا الحديث الذي هو اجتهاد في ميدان معركة ومع عدو، هذا العدو مقاتل ومحاصر، ومع ذلك يقول له أنت لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فلذلك أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، يعني على ما تجتهد فيه مستضيئا بنور الكتاب والسنة وبما عندك من الأدلة أنزلهم على حكمك. ومثله إذا أعطيتم العهد لكم الأمان، الأمان من الله، لا أنا أعطيكم الأمان، أنا وأصحابي نعطيكم الأمان بأن تخرجوا من هذا المكان سالمين، أو نحو ذلك من الأمور التي تكون أثناء الجهاد والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإن الإعطاء، إعطاء ذمة الله، القطع باليقين بأن هذا حكم الله، مما ينبغي أن لا يتسارع فيه، لأن الأمر عظيم فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه، أن يتساهل فيه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر المسائل ذكر مسائلتين مهمتين في آخر الباب، قال السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، حكم الله واحد حق وحكم العلماء قد يصيبون الحق وقد لا يصيبون. ثم ذكر السابعة قال كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا وهو صحابي، وهذا فيه من البيان والأدب الرفيع ما ينبغي أن يترتب عليه، ما يتربى عليه الجميع، وخاصة العلماء والمفتين والقضاة. نعم يا شيخ. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، وهذا أيضا تابع للأبواب السابقة، كثرة الحلف، ذمة الله وذمة نبيه، الإقسام على الله. والمقصود به الحلف على الله بأمر من الأمور، الحلف على الله بأمر من الأمور أن يفعل. علاقة هذا بكتاب التوحيد أن الإقسام على الله هكذا بإطلاق وتساهل مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان، مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان، لأن الله عز وجل أعظم من أن يقسم عليه أحد من خلقه. يستثنى من ذلك حالات سيأتي ذكرها بعد قليل، لكن الإقسام على الله عز وجل وهو اليمين منهي عنه في الجملة، وما جاء الإذن به بإطلاق، وإنما جاء الخبر عن حالات ستأتي الإشارة إليه. وذكر حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والحديث في صحيح مسلم. حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الشيخ قال: وفي حديث أبي هريرة أن القاتل رجل عابد، وقال في آخره: أبو هريرة تكلم بكلمة أو وقد دنياه وآخرته. هذا في سنن أبي داود وهو حديث صحيح عن أبي هريرة، لأن حديث الباب عن جندب بن عبد الله. حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين بينهما أخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني أقصر عن الذنب، تب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قوله أن رقات الرجل العابد في حديث أبي هريرة، أنه كان أحدهما عابد مجتهد في العبادة. وهذان الحديثان وهما حديثان لأنهما من صحابيين، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلان على النهي أن يتألى الإنسان على الله عز وجل كما وقع لهذا الرجل، فإنه تألى عليه، وإلا فكان المفروض بمثل هذا الرجل ألا يتألى. حتى عندما قال: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ المفترض أن يتأدى وأن يقول له: لا والله أنا لست رقيبا عليك، لكن أنا ناصح لك وأستغفر الله. لكن أن يغضب غضبا شديدا ويقول: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، كيف تتألى على الله؟ خاصة أنه في الدنيا وأنه على معصية، وأن من تاب الله عز وجل عليه وهذا الحديث لا يعني أن الإنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ولا يعني هذا أن الإنسان يعترض على من أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر ويقول دعني كما يفعل بعض الفساق والفجار. لا، الحديث في قضية معينة، وهي لا تتألى على الله أيها المؤمن. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، أنت ناصح تنكر المنكر تدله على الخير ثم تخلي بينه وبين رب. ولهذا جاء في الأدب بالنسبة للعاصي أنه لا يجوز له أن يتجسس عليه، لا يجوز له أن يفضحه، وإنما يستر عليه. ثم بعد ذلك أيضا يجب عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويدعو له بالهداية. فهذا التألي على الله أن الله لا يغفر، جاءت عقوبته كما جاء في هذا الحديث أن الله عز وجل غفر لصاحب الذنب وإيش؟ وأحبط عمل هذا. أحبطت عملك. الشراح اختلفوا هل أحبط عمله كله، وهذا هو الظاهر، وقيل أحبطت عملك الذي كنت به تجعل نفسك فوق أخيك، هذا أحبطت عملك، هذا يعني ما يعني تزعمه من زيادة في العبادة ونحو ذلك أحبطت عملك هذا. لكن القول الأول هو الصحيح أن الحديث على ظاهره أن الله أحبط عمله، ولهذا في الرواية الأخرى قال اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. هل يلزم الخلود؟ لا، ما في دليل أنه يلزم الخلود، والله أعلم، لكن هذا أيضا من أحاديث الوعيد. فعلى الإنسان مهما بلغت عبادته ومهما رأى صاحب المنكر أو نحو ذلك ألا يتألى على ربه سبحانه وتعالى، بل يكون مؤدبا. وقوله في هذا الحديث من ذا الذي يتألى علي، يتألى يحلف، والألية بالتشديد هي الحلف، لأنه قال والله لا يغفر الله لك، فهذا حلف على أن الله عز وجل لا يغفر له. وكما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك وأحمد وغيرهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وجاء في رواية أخرى إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها بلغت ما بلغت يسخط الله به عليها، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه في كافة الأحوال. واليوم مع الإعلام الحديث طالت الألسنة، وصار كل يتكلم ويظن أن المسألة سهلة. انظر كيف يكون حينما يغرد هذا إن صح التعبير، ويغرد ذاك، وهذا يرد وهذا ينقض. انظر إلى الشتائم، انظر إلى الاتهام، انظر إلى الكلام القذر، انظر إلى الاتهام الأعراض، انظر إلى اللعن وإلى الشتم وإلى التكفير وإلى التفسيق وإلى التبديل وإلى الاتهام. ما هذا؟ ما هذا أيها المسلمون؟ أتظنون أنكم غير محاسبين، خاصة وأنها تخطها يمينك ولا يسمعها واحد أو اثنان، كما في الكلمة التي جاءت في هذا الحديث إن الرجل لا يتكلم وإنما يسمعها ألوف مؤلفة وأحيانا ملايين. والله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. ألأنها سهلة ميسرة سريعة التأثير كالرصاصة تتساهل وتطلق لسانك؟ هذا من الجهل ومن الغباء ومن الحمق ومن قلة الدين. كم من إنسان تكلم بكلمة حفظت عنه حتى لو ظن أن الناس نسوها يبعثونها من جديد، لأنها كتبت وسطرت وأرسلت. فكيف بمن يدعو إلى الفحش والتفحش وينشر القاذورات؟ ما ذنبه عند الله عز وجل؟ ماذا يحمل من الذنوب والعياذ بالله؟ هذا الفضاء الإعلامي المفتوح هل أصبح مفتوحا ليقول كل ما شاء بما شاء كما يشاء وكيف يشاء؟ هذه الطريقة كم زرعت من عداوات وأحقاد لا تمحى. في زمن الجاهلية كانت كلمة تؤدي إلى معركة. وقبل 30 سنة في أمريكا الجنوبية معركة من أجل كرة، معركة بين دولتين الذي لا يذكر التاريخ، معركة بين دولتين بسبب مباراة لكرة قدم. حرب بين دولتين، ما سببها؟ مباراة كرة. واليوم انظر إلى الفرقة وكيف يفرقها هذا الفضاء ويزرع الأحقاد بغير موازين، لا موازين الكتاب والسنة ولا موازين الخلق الكريم ولا موازين الرجولة. فلا بد من التناصح، لا بد من التناصح. نعم، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ترد على الباطل، لكن قل الحق إذا رأيته حقا، وإياك والاتهام، إياك والعبارات التي إذا انطلقت تقول لك وتنصحك كف كف، دعني دعني. وكما قيل الأمر تملكه ما دام بين جنبيك، فإذا انطلق باللسانك فقدت ملكيته. الكلمة مالك أنت، تحوك ما يخالف، ودك تقول ترغب تقول غاضب إلى أخ، أنت ملكها. فإذا انطلقت انطلقت كالرصاصة، فإذا وقعت في مقتل لا ينفعك في هذه الحالة أن تقول أنا أندم أنا أرجع ليتني لم أقلها ليتني لم أطلقها. وكما تلاحظون ولدت حساسات وأحقاد، وهذا مشكل، مشكل كبير جدا جدا في مجتمعات المسلمين. هؤلاء القوم يشتمون هؤلاء القوم، لماذا؟ لا يوجد بلد كله أشرار ولا بلد كله أخيار، ما في، ما في إنسان يقول والله أنا بلدي كلهم أخيار وهذا البلد كله، ما يوجد. الأسرة الواحدة، القرابة الواحدة، فيهم السيء، فيهم الطيب، فيهم الكريم، فيهم البخيل، فيهم الأحمق، فيهم العاقل، أين تذهبون؟ أما أن ندخل في لعبة السياسة بديننا وأخلاقنا وكرامتنا لنحقد على من يراد أن نحقد عليه، أو نرضى عن من يراد أن نرضى عنه بلا موازين الكتاب والسنة، فهذا مرض المجتمعات. بقي في حديث الباب الذي تحدثنا عنه، هل جاءت روايات في وقوع الإقسام على الله، مثل حديث الربيع بنت النضر لما كسرت رباعية جارية من جوار الأنصار فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص السن بالسن، فقال أنس بن النضر أخو الربيع، قال يا رسول الله تكسرون ثنية الربيع؟ والله لا تكسر ثنية الربيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر ثنية. ثم رضوا أهل الجارية بالصلح، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. أنس بن النضر رضي الله عنه لا يعترض على حكم الله، وإنما هو حالة من الحالة، ثقة بالله أنه لا يقع، لا يكون، لا تكسر. هو لا يملك أن يمنع الحكم الشرعي والذي يحكم به رسول الله، وليس اعتراضا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. وهنا يأتي حكم أن الإنسان يقسم على الله، هل يجوز له أن يقسم على الله عز وجل؟ فيقال لا، وليس من الأدب. طيب الذي يقع؟ قلنا الذي يقع هو حالة من حالات الإيمان اليقيني، لا يدعيها كل واحد. فهذه المسألة ليست من المسائل التي تقول والله أنا عندي من الإيمان ومن التقوى وأنا عندي هذه الضرورة، وما رأيك أن أقسم على الله أن يعطيني هذا أو أن يسد الدين أو أن يرد هذا العدو؟ لا، لأن الرسول قال إن من عباد الله، فهل أنت ذلك التقي؟ أنت لا تحكم على نفسك. إذن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الحالات التي تقع لبعض الناس، يكون لهم من الإيمان والتقوى والصدق مع الله عز وجل والضرورة والحاجة فيقسم على الله، كما وقع لواحد من الصحابة في معركة من المعارك، قالوا يا فلان أقسم على الله، فقال وأقسم على الله أن يعطينا أكتافهم. يعني إيش معناها؟ يعني ينهزمون. لكن ماذا قال بعدها؟ قال وأن أكون أول شهيد. هذا إقسام من؟ هذا إقسام يريد الدنيا ولا يريد الآخرة؟ هذا إقسام إنسان يريد الآخرة. أقسمت عليك يا ربي أن تمنحنا أكتافهم وأن أكون أول شهيد في المعركة. وفعلا انهزم المشركون وكان أول شهيد رضي الله عنه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. إذا بلغ الإنسان إلى مثل هذه الحالة ومع ذلك لا يتألى ولا يقسم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من عباد الله من هو التزكية والنفس وإلى آخره، هذه كلها أمور ما أحد يشهد مهما بلغ الإنسان من العبادة الظاهرية أو الباطنية أو غيرها، فالإنسان يتهم نفسه. والدليل على ذلك أنه لم يقع شيء من هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر كان يدعو، أليس كذلك؟ دعا، ما قال أقسمت عليك يا رب، ولا في معركة أحد ولا في الأحزاب ولا في غيرها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا كبار المجاهدين في تاريخهم مع علمهم وفضلهم وجهادهم وعبادتهم، كانوا رهبان الليل فرسان النهار، ومع ذلك لم يكن أحد منهم. لماذا؟ لأنه يكتفي بالدعاء وسؤال الله عز وجل، وإذا أخلص في الدعاء قد يكون أعظم من الإقسام على الله فيستجيب الله. وهذا الذي يقع، أن الله يستجيب ويجيب المضطر ويهزم العدو وينتصر للمظلوم وينتقم من الظالم، لأنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، وخاصة دعوات المظلومين ودعوات المضطرين، هذه يستجيب الله. الله يستجيب دعوة المظلوم ودعوة المضطر، فإذا دعا الله عز وجل استجاب الله عز وجل له، وهذا كافي. وعلى هذا فما جاء في هذا الباب، باب ما جاء في الإقسام على الله، أن الإنسان لا يقسم على الله، لا يقول لا يغفر الله لفلان، فلان في النار، فلان في نار جهنم، هذا في المسلمين لا يجوز، لا يجوز أن يطلق على أحد من المسلمين، وإنما يخوف بالله ويؤمر بتقوى الله عز وجل، وما عدا ذلك يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم على الواعظ أو الداعي إلى الله أو الناصح أو الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر أن يعرف قدر نفسه وضعف نفسه وكثرة ذنوبه ومخالفاته وحاجته هو إلى التوبة والإقبال على الله عز وجل. والله ما من آمر يأمر غيره بالمعروف وينهى عن المنكر إلا وهو احتاج إلى أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هو نفسه محتاج. لكن التناصح بين المسلمين هذا أمر والحمد لله فيه خير كثير جدا للأمة، التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بدون استكبار وبدون تألي وبدون تعظيم للنفس، وإنما هو نصح وصدق في النصح. وما كان من المنكرات يحتاج إلى مجاهدة عملية فنعم، الإسلام فيه الجهاد في سبيل الله، وهو من أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن أعظم معروف هو التوحيد، ولأن أعظم منكر يقاتل في سبيل منعه هو الشرك بالله عز وجل. وفي الإسلام إقامة الحدود، القاتل يقتل، الزاني يجلد، شارب الخمر يجلد، السارق تقطع يده. وفي باب التعزيرات أيضا، الدين الإسلامي أيضا فيه تعزيرات، الفاسق الذي يؤدب، هذا هو المنهج الإسلامي. ما عدا ذلك في باب الأمر بالمعروف والتواصي فالمسلمون نصحة فيما بينهم. لماذا يا أيها الإخوة؟ لأن المسلمين يجمعهم الإيمان، يجمعهم الإسلام، يجمعهم الصلاة. يا أيها المسلم في كل مكان، المساجد إنما جاءت للصلاة لعبادة الله، فيجب أن تصفى القلوب، تنظف القلوب تصفى. يا أخي كل الذين يأتون للمساجد ما جاءوا إلا للصلاة، ما عنده تجارة ولا بيع ولا قيل ولا قال. إذا لماذا لا تلتئم قلوبنا وكما تلتئم صفوفنا؟ علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا. فالمحبة والتآخي هي التي تولد التناصح الحقيقي. أسأل الله أن يوقظ قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.